إذا أرادت المرأة أن تتحجب وزوجها أو أحد أقربائها يمنعها مع أنه من المصلين، فبماذا تنصحه؟ الذي أنصحه يجب أن يحمد الله سبحانه وتعالى الذي يسر له امرأة صالحة تريد الحجاب، وينبغي أن يشجعها على هذا. فالنظر إلى النساء فتنة، فتنة فتنة لهن وفتنة للناظر، وهن أيضا. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحاجن من إحداكن. ويقول: ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء، وحرام عليهم أن يمنعها. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. رواه الترمذي من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. نعم، فلا يجوز له أن يمنعها كما تقدم، وأيضا ليس لها أن تطيع في هذا فتحتجب. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إنما الطاعة في المعروف. نعم.